الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، الحديث عند أهله إلى كم قسم ينقسم؟ الحديث عند أهله إلى كم قسم ينقسم؟ نعم، قم. إلى ثلاثة أقسام: حديث صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف. أحسنت. فإن كان التقسيم إلى ما في نفس الأمر فإلى كم قسم ينقسم؟ قم أيها المتكي على الجدار، قم أنت الرافع يدك، قم. إلى حديثين أو إلى قسمين؟ قسمين، ما هما؟ صحيح وضعيف. صحيح، أحسنت. فهل الضعيف رتبة واحدة أم هو رتب؟ رتب، نعم رتب، يعني ينقسم إلى ضعيف منجبر وضعيف يكون شديدا. صحيح، أحسنت يا أخان، تفضل استريح. وهل الحسن أيضا رتب مراتب؟ قم. نعم، أحسنت. الحسن من أعلى مراتبه سلسلة انظر إلى المدينة أيديهم، قد مر بنا هذا في البيقونية، ألم يمر؟ مر أو لا؟ مر مرور الكرام. جيد، لكن الحسن رتب مراتب، صح؟ أعلاه رواية، قم تفضل السريح، الله يحفظك، قم. أيوه أنت، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده. أحسنت، جزاك الله خير. عن الحسن، كان السؤال عن الحسن. طيب، فهل الصحيح مراتب أيضا أم هو رتبة واحدة؟ ها، قم يا حمزة. هو مراتب أيضا. إذن عندنا أصح الأسانيد مثلا موجود، نعم، إذن الصحيح نفسه مراتب، بعضها أقوى في الصحة من بعض، وإن كان الكل محتج به، والحسن محتج به لكنه دون، أكمل، دون الصحيح، دون الصحيح. تفضل استريح. طيب، الحديث الصحيح ما تعريفه، ما حده؟ ما هو تعريفه وحده؟ نعم، قم. وما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط؟ لا، ما اتصل سنده، لا بس، ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط عن مثله من غير شدود ولا علة، أو ولا يكون شادا ولا معللا. صح. إذن الشروط كم عددها؟ خمسة، ثلاثة ثبوتية، وأربع واثنان منفية، صح؟ الثبوتية ما هي؟ اتصال السند، عدالة الرواة، وضبط الرواة. والمنفية ألا يكون شاذا وألا يكون معللا. أجبت وأصبت، تفضل استريح. طيب، الذي يتصل إسناده، قلنا اتصال السند ما هو؟ اتصال السند ما هو؟ قم محمد، أين هو؟ ها؟ وين؟ وين هو محمد؟ ايوه، ان يكون كل راو سمع هذا المروي من شيخه، صحيح. وخرج باتصال، وخرج باشتراط اتصال السند كل ما لم يتصل اسناده، كمثل المعلق، المرسل، المعضل، المنقطع، المرسل الخفي، المدلس، وغير ذلك. طيب، غير ذلك هذا استرح، جزاك الله خيرا. طيب، إسناده، الإسناد ما هو؟ الإسناد ما هو؟ الذي يعرف الإسناد يرفع يده، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين. أين أخونا نور الدين؟ رأيته قبل قليل، أين هو؟ أين هو؟ قم. ما هو الإسناد؟ هو الطريق الموصل إلى المتن، أحسنت. والمتن ما هو؟ منتهى ما يصل إليه السند من الكلام، أحسنت. أجبت وأصبت. الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط، العدل من هو؟ العدل من هو؟ قم، قم أيها العادل. كل مسلم بالغ عاقل اشتغل في الخدمة الوطنية ولا ما في داعي. كل مسلم بالغ عاقل سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. أجبت وأصبت، صحيح. والعدالة ما هي؟ العدالة ما هي؟ نعم يا فراج. ملكة في النفس تحمل صاحبها على اجتناب خوارم المروءة، على لزوم التقوى واجتناب خوارم المروءة. ما الفرق بين المروءة والتقوى؟ المروءة مجانبة الأعمال التي تذم عرفا، والتقوى مجانبة الأعمال التي تذم شرعا، أحسنت. ولذا الأعراف تختلف من مكان إلى آخر. أجبت وأصبت يا خان فرج. طيب، خرج باشتراط العدل، أو خرج باشتراط العدالة يا عبد المجيد، قم. ها؟ أنت مريض؟ طيب، لا بأس، طهور إن شاء الله. نعم، لا يا أخانا، الفاسق ليس بعدل، ولا يلزم من كونه أننا نقول الفسوق ليس من العدالة أنه كل من أذنب ذنبا صار فاسقا، لا. ولذلك بارك الله فيك، إما أن يقترف كبيرة فهذا فسوق، وإما أن يصر على صغيرة. وأما إذا كان يذنب أو يتوب من ذنبه الذي هو الصغير ويسدد ويقارب وخيره يغلب شره، طيب، فالفسوق هو ارتكاب كبيرة من الكبائر أو إصرار على صغيرة من الصغائر، وهذا أخانا فسوق. أما أن يقترف ذنبا ثم يسدد للتوبة منه والإقلاع عنه فهذا حال المؤمن، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المناقشة ستفتح علينا طيب، من قال غير هذا؟ المسلم أو العبد ليس بمعصوم، عرفت الآن؟ لكن المؤمن العادل لا يصر على صغيرة ولا يقترف كبيرة، خرج من العدالة. هذا كتقرير صحيح. من قال أن الصحابة معصومون؟ هم عدول. من الذي عدلهم؟ ماذا تقصد؟ هذا تفريع عن أصل المسألة، أنت في غير الكلام اللي يتكلم فيه عبد المجيد، أنت تفرع الآن، اجلس. طيب، قال بنقل العدل الضابط، الضبط على قسمين، فمن يقول ها أنا ذا، أن تقول ها أنا ذا، قم. ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر ما هو؟ أن يروي من حفظه، أن يحدث من حفظه، هذا ليس بضابط، لأن حتى المغفل كثير الخطأ يحدث من حفظه، هذا ليس بضابط. فاجلس، قم، هات لنا ضبط الصدر، هو أن يثبت ما حفظه بحيث يستحضره متى شاء، صحيح. وضبط كتاب، ضبط الكتاب لا تدري، لعلك تحتمد على حفظك. اجلس. ضبط الكتاب ما هو؟ هذه الجهة ما بها، ها؟ هل هي جهة المجتهدين؟ نعم؟ لا. قم. صح، هو صيانته لديه منذ أن سمعه وصححه إلى أن يؤدي منه، صحيح. إذن لابد أن يحفظ كتابه من أيدي العابثين ومن وراقي السوء. تعرف واحدا ضعف بسبب وراق سوء؟ تعرف واحدا ضعف بسبب وراق سوء أدخل في الكتاب ما ليس منه؟ لم يحصل لك أن تعرفت عليه؟ اجلس. نعم، قم يا عمار. سفيان بن وكيع ضعف بسبب وراق سوء. طيب، وخرج باشتراط الضبط. يا عمار، ما الذي خرج باشتراط أن يكون الراوي ضابطا؟ كل من ليس بضابط، مثل سيء الحفظ، كثير الوهم، انظر إلى مدين أيديهم وهم قلة. قم تفضل استريح. سيء الحفظ، فاحش الغلط، كثير الوهم. اسمع ماذا يقول. قال كذاب. أجاب وأصاب أم أخطأ؟ لماذا؟ لأن هذا يرجع إلى العدالة. قم. إيش قال؟ وراق. وراق إيش؟ هو نفسه وراق، الراوي نفسه وراق، يبيع ورقا أو ماذا؟ لا، الوراق هذا يأتي إلى الراوي، إلى المحدث، ويعتمد عليه يكتب، فيدخل في الكتاب ما ليس منه. سيء الحفظ قيلت، مختلط صحيح، هذا يرجع إلى الضبط. أجبت وأصبت. نعم استريحا. عندك درس؟ طيب نأخذ درسا إن شاء الله. قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند. المسند، الحديث المسند، كلمة المسند انتقدت أو لم تنتقد؟ من يجيب؟ من يجيب؟ عندك أيها الأخير، كلمة المسند هل انتقدت؟ ما وجه الانتقاد؟ إسهاب، كيف بان لك؟ إذا أراد اتصال السند فقد ذكره، وإذا أراد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال إلى منتهاه، وإلى منتهاه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والتعاريف والحدود تصانه عن الإسهاب، ولا بد أن تكون جامعة مانعة. أجبت وأصبت يا أخانا. ها؟ إذا أطلقت فما منتهى السند يا عبد الله؟ إذا أطلقت إلى منتهاه، إذا أطلقت ما هو منتهى السند؟ إذا أطلقت إلى منتهاه، والكلام حول الحديث النبوي الآن، إلى منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو منتهى السند. أيوه صح. قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط. فمن هو الراوي الثقة؟ هو الذي جمع العدالة والضبط. طيب إلى منتهى، وقلنا منتهى هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ولا يكون شاذا ولا معللا. الشذوذ ما هو في اللغة؟ هو الانفراد، هو الانفراد. وفي الاصطلاح مخالفة الثقة لمن هو أولى منه أو أوثق منه، وعند الحافظ ابن حجر مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. فلماذا اختار المقبول؟ لا يجيب على هذا إلا الكبار، الكبار يجيبون. قم أنت منهم. أحسن، كي يدخل فيه راوي الحديث الحسن. وفي قولنا مخالفة الثقة أخرجنا الحديث الحسن الذي راويه صدوق. وعلى كل حال مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو لمن هو أولى منه تعريف الشافعي، وقد قبله العلماء. لا بأس. وهذه المخالفة، هذه المخالفة إما أن ترجع إلى العدد، وإما أن ترجع إلى الوصف. إما أن ترجع إلى العدد، وإما أن ترجع إلى الوصف. مثال الوصف: ثقة يخالف ثقة ثبتا، فالقول قول من يا حمزة؟ قول ثقة ثبت. وماذا تحكم على رواية الثقة؟ شاذة، لأنه خالف من هو أوثق منه. أجبت وأصبت، تفضل. الصورة الثانية: راويان أو راوي ثقة خالف راويين ثقتين، فالقول قول من؟ القول قول من؟ قم. قول الثقتين الثبتين. هنا رجحت، لا، قول الثقة، قول الثقتين، ما عندنا الثبتين هنا، قول الثقتين. هنا هل رجحت بالوصف أم رجحت بالعدد؟ رجحت بالعدد، صح. إذن إما أن ترجع أسباب الترجيح إلى العدد، وإما أن ترجع إلى الوصف، وإما أن ترجع إلى مرجحات أخرى. عرفتم؟ مثلا، تفضل السريع. عندنا راو ثقة عن شيخ، وعندنا ثقة آخر من تلاميذ هذا الشيخ، كلاهما ثقة، كلاهما ثقة. فنظرنا إلى الوصف فوجدناه وصفا مشتركا، هذا ثقة وهذا ثقة. نظرنا إلى العدد، هذا واحد وهذا واحد، ونحن لا بد أن نرجح. فوجدنا أن أحدهم قد قيل عنه أنه لازم شيخه أكثر من الآخر. أحدهما لازم شيخه 5 سنين، والآخر لازم شيخه سنة، فالقول قول من؟ نعم، الذي لازمه 5 سنين. فهنا رجحنا بالملازمة، رجحنا بالملازمة، لأن الطالب كلما كان أكثر ملازمة لشيخه كان أكثر معرفة بحديثه. هو كذلك؟ الجواب هو كذلك. إذن الشدود يشترط في راوي الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا، أي أيها الثقة يا من جمعت عدالة وضبطا كي يقبل حديثك، لا تخالف من هو أوثق منك، لا تخالف من هو أوثق منك. وكيف تكون هذه المخالفة؟ أن يشارك راويا آخر في الشيخ، صح؟ صح أو لا؟ أنتم الآن لو افترضنا أن واحد منكم يروي عني والثاني يروي عني واختلفتما، هذا الأول روى رواية والثاني روى الرواية بزيادة، عرفتم؟ فماذا نفعل؟ نعم، نبحث أولا هل هناك من يقوي أحد الطرفين، صح؟ هل هناك مشاركون آخرون من الطلبة في هذه الرواية؟ وجدنا أنه ما رواها إلا 2. طيب، سننظر في 2، هل كلاهما ثقة؟ وجدنا أن كليهما ثقة، ومن حيث العدد لا يمكن أن نرجح، هذا واحد وهذا واحد. فنظروا فوجدوا أن أحدهم أكثر ملازمة للشيخ من الآخر، ذاك حضر معه دورة واحدة والآخر حضر معه ثلاث دورات. القول قول من؟ نعم، ثلاث دورات. أنت كم حضرت؟ واحدة؟ ثانية؟ طيب. قال ولا يكون شاذا ولا معللا. والعلة تقدم معنا في درس البيقونية أنها تنقسم إلى قسمين. نعم، سيأتي كل هذا مفرد. نحن نمشي أخانا نراعي أحوال الطلبة، الله يحفظكم. شذوذ في السند وشذوذ في المتن، هذا سيأتي في باب الشذوذ، سيمر علينا. نعم إن شاء الله. قم يا أيها المتكئ على السارية، قم. العلة على قسمين، ما هما؟ علة قادحة وعلة غير قادحة. ما هي العلة القادحة؟ ما هي العلة القادحة؟ سبب خفي يطرأ على الحديث فيوجب ضعفه مع أن ظاهره السلامة منه. أحسنت. طيب، والعلة الغير قادحة؟ نعم، جعلنا لها ضابطا وذكرنا لها ضابطا، فما هو هذا الضابط؟ قم سريحا، قم. أحسن، هي التي إذا جمعت طرق الحديث زالت، عرفتم؟ والحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علله. ما معنى طرقه؟ هل هي الطرق المعبدة؟ قم. الطرق يعني الرواة. الطرق ما هي؟ قم تفضل. الطرق هي الأسانيد. أحسن. طيب، قال ولا يكون شاذا ولا معللا. إذن هذه هي شروط. وهل هناك مثلا إلا قلنا إلا غير قادحة؟ مثل ماذا؟ إبدال ثقة بثقة، وكلاهما سمع الحديث من الشيخ. عرفتم الآن؟ كلا الراويين سمع الحديث من الشيخ، فإذا حصل إبدال في السند فإنه لا يضر، حيثما دار الإسناد دار على ثقة. صح؟ صح ولا؟ فهذه علة غير قادحة. ومن العلل القادحة إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع كل منهما من الآخر. هذه علة قوية لا يمكن الوصول إلى معرفتها إلا عن طريق الجهابذة، إلا عن طريق الجهابذة، لأن كلا الراويين قد سمع من الآخر. فمن أين لك أن تعرف أن هذا الحديث بعينه لم يسمعه مباشرة، إنما سمعه عن طريق واسطة، وهذا الواسطة ضعيف. انظر إلى جهود المحدثين العظيمة في معرفة صحيح الأحاديث من ضعيفها. ثم أخذ يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل وقيوده. ايش عندكم؟ لا، فوائده في قيوده. اذا في نسخه، ثم أخذ يبين فوائده وقيوده. من الذي أخذ يبين الفوائد؟ من هو؟ ابن الصلاح. الكلام الآن من ابن كثير يحكي عن ابن الصلاح. ثم أخذ يبين فوائده فوائد الحديث الصحيح وما احترز بها عن المرسل لماذا اختار هنا المرسل أو قدمه؟ لأن المرسل جرى فيه خلاف كثير، والأقوال في المرسل وحده والاحتجاج به كثيرة، وتقدم معنا تعريفه. فما هو الحديث المرسل لمن قرأ البيقونية؟ قم يا محمد الراعي قم. هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التابعي الكبير أم الصغير؟ سواء. طيب أحسنت. وما احترز بها عن المرسل والمنقطع، كذلك المنقطع تقدم تعريفه. فمن يقول أنا المنقطع؟ لمن درس البيقونية وفهمها. أنت ممن درسها؟ قم. المنقطع ما هو؟ هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. متأكد أنك درست البيقونية؟ لست متأكدا؟ لا بس تفضل استريح. قم. سقط هذه ايش؟ ما سقط واحد من موضع او موضعين، لكن هو واحد، كيف سنسقطه من موضعين؟ بس انت تتكلم على راوي واحد. ما سقط من إسناده، هذا التعبير. راو واحد من موضع أو مواضع. أنت تحوم حول الحمى، تكاد تصل إلى الصواب، ومن سار على الدرب وصل. من أين أنت؟ سبها. اختر أخا من سبها يقوم مكانك. تفضل استريح. أين صالح؟ ما هو الحديث المنقطع؟ ما سقط منه راو واحد أو راويين أو راويان أو ثلاثة. اجلس يا صالح. قم يا عامر أنت لها. إيش قال؟ ما سقط من إسناده راو واحد وليس على التوالي. كيف هو راو واحد وليس على التوالي؟ لعل النظرة إلى الكتاب لم تكن قوية. تفضل استريح يا عامر. ما كنت أظن أن هذا السؤال يحدث ضجة. قم. ما سقط من إسناده راو فأكثر ليس على التوالي، هكذا الإجابة صحيحة. ما سقط من إسناده راو فأكثر ليس على التوالي. عرفتم؟ طيب. قال والمنقطع والمعضل. والمعضل مر بنا. المعضل مر بنا، ما تعريفه؟ قم. هذا ما سقط من إسناده راويين على التوالي. طيب أحسنت، أو أكثر، نعم، راويان، ما سقط بإسناده راويان فأكثر على التوالي. إذن الفرق أن المنقطع ليس على التوالي، والمعضل على التوالي، والمنقطع أقله واحد، والمعضل أقله اثنان. أيهما أسوأ، المعضل أم المنقطع؟ المعضل، المعضل هو أسوأ حالا. قال: ثم احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ. قد كنا عند الشاذ، فما هو الحديث الشاذ يا صهيب؟ وإلا ننتقي إلى محمد مجدي أو عند جاره، أظنك كنت مسافرا. أنت مسافر؟ أين كنت؟ تقرأ في كتاب آخر؟ أين أخوك؟ مجاش؟ فأين أبوك؟ مجاش أيضا؟ تفضل استريح. قم يا محمد مجدي، قم. الحديث الشاذ ما هو؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. أحسن. طيب، وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة. قيد هذا أو لا؟ قيد. إذن في قوله ولا يكون معللا ماذا أراد؟ العلة القادحة أو غير قادحة؟ قادحة. قال العلماء أنه إذا أطلق المعلل المراد به العلة القادحة. وكيف تعرف أنها قادحة؟ هي التي توجب ضعف الحديث. الإرسال علة قادحة؟ أنت الإرسال علة قادحة؟ قادحة، صح. الإعضال علة قادحة؟ الراوي المختلط، ها، إلا قادحة، وفيه تفصيل، فيه تفصيل، ما هو؟ ينظر. ينظر في روايته، هل رواها قبل الاختلاط أو بعده؟ طيب، أحسن. قال: وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح. هذا كله عبد الله، خلنا نمشي بعدين. وما في راويه نوع جرح، هذا يرجع إلى ماذا؟ كل الذي تقدمت، المرسل، المنقطع، المعضل، ترجع إلى اتصال سند، صح؟ والشاذ يرجع إلى اشتراط عدم وجوده، والعلة ترجع إلى قوله ولا يكون معللا. وما في رويه من نوع جرح يرجع إلى العدالة والضبط. واضح الآن؟ لأن الجرح في الراوي إما أن يرجع إلى عدالته، وإما أن يرجع إلى ضبطه، وقد يرجع إليهما جميعا، فلا يكون عدلا ولا يكون ضابطا. عرفتم الآن؟ قال: من القائل؟ قال أيوة ابن كثير. الآن يتكلم على ابن الصلاح، والكتاب مختصر. الجواب مختصر. قال: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة. شروطه كم؟ شروطه كم؟ خمسة: اتصال السند، عتالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. قال: بلا خلاف بين أهل الحديث، ولماذا قيدها بأهل الحديث؟ لأن غيرهم قد يختلفون في اشتراط بعض الشروط، فالفقهاء عندهم شروط والأصوليون عندهم شروط، لكن الفن يدرس عند من؟ عند أهله، والقواعد تكون عند أهل الفن. وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف. يعني أنت الآن عرفت أن الشروط خمسة، أراد أن يخبرك بأن بعض الأحاديث قد تجد فيها اختلافا بين المحدثين، هذا يقول حديث صحيح وهذا يقول حديث ضعيف أو حسن، هذا الاختلاف ما سببه؟ اختلافهم في وجود هذه الأوصاف، هذا يعتقد في الراوي أنه ثقة والآخر يعتقد في الراوي أنه ضعيف. معي أو لا؟ إذن هو اختلاف في الحفاظ، يرى أن هذا الراوي ثقة، الحافظ الآخر يرى أن هذا الراوي ضعيف، فيحصل اختلاف في وجود أوصاف الثقة من حيث العدالة والضبط. فإذا رأيت هذا الاختلاف لا تستغربه، فإنه اختلاف يجري في الأحاديث من قبل حفاظ الحديث، فإذا كان هذا يعدل والآخر يجرح فما العمل؟ نتوقف في الحديث أم ما هو الحل؟ من يجيب على هذا؟ قم الأخير، قم، لا الذي وراء. نأخذ بالمفسر، يعني إذا تعارض الجرح مع التعديل نقدم الجرح إذا كان مفسرا، صح أحسن. والمقصود بالمفسر ما ذكر سبب الجرح فيه، المفسر ما ذكر سبب الجرح فيه. إذن العلماء ضبطوا القواعد، فحتى لو وجد اختلاف في بعض الأحاديث فهنالك قواعد مسددة وضعها المحدثون. أما من يخوض غمار الطعن في السنة بسبب ما يجد فيها من هذا الاختلاف فإنه لضآلة علمه ومعرفته وهو بمعزل عن علم الحديث، فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد يا باري القوس بريا لست تحسنها، لا تفسدنها وأعطي القوس باريها. فيقال لهؤلاء ماذا بعشك فادرجي. قال وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. الآن لماذا مثل بالمرسل؟ قد أخبرتك أن الحديث المرسل جرى خلاف كبير بين المحدثين في الاحتجاج به، فمنهم من يقبله بشروط ومنهم من يقبله بلا شروط، بل ذهب بعضهم أن الحديث المرسل أقوى من الحديث المتصل على قاعدة من أرسل فقد تكفل لك ومن أسند فقد أحالك. عرفتم؟ يعني لما أذكر السند أنا أحلتك إلى السند، ولما أرسل أسقط من الإسناد أنا متكفل لك بأنه صحيح، عرفتم؟ لكن هذا الكلام ليس بصحيح، لا بد من ذكر الراوي، إذ قد يكون عندك ثقة ضعيف عند غيرك، يكون عندك ثقة ضعيف عند غيرك، فلا بد من ذكر الراوي. ذكر المرسل هنا لأن بعضهم احتج بالمرسل كما هو حال مالك ابن أنس في كتابه الموطأ، فإن في كثير منه مراسيل، مراسيل من إذا أرسل لا يرسل إلا عن ثقة، لا يرسل إلا عن ثقة، وبعضهم احتج بالمرسل إذا كان إذا سمى في غير هذا الإسناد سمى راوي ثقة، إذا نحن نطمئن له، إذا كان أسند سمى ثقة فإذا أرسل قبلنا إرساله. أنا الآن عندي إسناد عن أيمن، أيمن والي، يعني أنا إذا سميت أيمن والي وهو ثقة. طيب إذا أسقطت من الإسناد الراوي قالوا هذا طالما إذا سمى ثقة فإن هذا الإسناد أكيد أنه على ثقة، وصلت؟ أيوة. أنا إذا سميت في أسانيدي ومروياتي أسمي ثقات، أروي عن حسن وهو ثقة، أروي عن أيمن وهو ثقة، أروي عن صهيب وهو إيش؟ وهو ثقة. طيب فإذا لم أسمي شيخي قالوا طالما أنه إذا سمى ثقة فإذا أكيد شيخه هنا ثقة. عرفتم الآن؟ فإذا رواة الحديث أو الحديث المرسل ذكره هنا لأن بعضهم قبله وصححه، وبعضهم جعله، بعضهم قبل مرسل الصحابي، عرفتم؟ وبعضهم قبل مرسل صغار التابعين، كبار التابعين، لأن أغلب رواياتهم عن الصحابة. فلما جرى هذا الخلاف في المرسل نص هنا على ذكره، نص على ذكره أن المرسل جرى فيه خلاف كثير، وبعضهم اشترط فيه شروطا بعضهم قبلها وبعضهم ردها، والأقوال في المرسل تبلغ إلى 10 أقوال، إلى 10 أقوال، لكن الصحيح في الحديث المرسل وإن كان هو في طبقة هي أحسن الطبقات، المرسل في طبقة هي أحسن الطبقات. ما هي هذه الطبقة؟ ما عندك؟ سريح. المرسل في طبقة هي أحسن الطبقات بعد طبقة الصحابة، ما هي؟ قم. طبقة التابعين، صح، طبقة التابعين. إذن الصحيح في المرسل مع وجود هذا الاختلاف فيه أن الصحيح في أصل قولنا أن المرسل من قسم الضعيف، من قسم الضعيف. إذا قال قائل لماذا جعلتموه من قسم الضعيف؟ نقول له ماذا سنقول له؟ استريحا قم فقل لهم لوجود السقط في الإسناد، لكن التابع يروي عن الصحابي، أحسن، لجهلنا بحال المحذوف، فقد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا، وإذا كان تابعيا فقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا. إذن كان السبب في أن يكون الحديث المرسل من قسم ضعيف هو الجهل بحال المحذوف. وعندي سؤال كبير، فمن يقول أنا؟ السؤال كبير، قم. قول البيقوني ومرسل منه الصحابي سقط، اعترض عليه أو لا؟ اعترض، انتقد. لماذا اعترض عليه في قوله ومرسل منه الصحابي سقط؟ لأننا لو نعلم أن الصحابي هو الذي سقط من الإسناد فإن هذا لا يضر، إذ الصحابة كلهم عدول. أحسن، قلت. من القائل؟ قلت. من القائل؟ قلت. ابن كثير. ما اسمه؟ ما اسمه؟ قم يا حمزة، عرفتك، أنت رفعت يدك هكذا من الخوف. قم. أبو الفداء إسماعيل، ما شاء الله. ابن عمر القرشي، ولد أين؟ مجيد في الشام. أخانا طيب، جزاك الله خيرا. قلت فحاصل حد الصحيح. ما معنى حد يا أخانا؟ حد ما معناه؟ معناه شروط الحديث الصحيح. اجلس. كلمة حد مرت بنا سهلة. قم يا مجدي، قم. ما معنى حد؟ يقول هنا فحاصل حد الصحيح. ما معنى حد؟ الله أعلم. أنت؟ الله أعلم. أنت؟ حد تعريف صح. فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سميناه. قم أيها المتكئ على الجدار ولا تتردد. قم. إذا انتهى السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم سميناه مرفوعا. أحسن. إذا أطلق المراد به التمام. طيب. قال حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سميناه مرفوعا، متصلا، مرفوعا، مسندا. وعلى هذا إذا اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم صح أن يسمى مرفوعا، وصح أن يسمى مسندا، هكذا. فهل كل مرفوع مسند؟ هل كل مرفوع مسند؟ هل كل مرفوع مسند؟ قم يا هذا الذي أمام أخينا محمد الراعي، قم. ليس كل مرفوع مسند، فهل كل مسند مرفوع؟ صح. أحسن. وإذا قالوا هذا حديث مرفوع، هل معناه صحيح؟ هل معناه أنه حديث صحيح؟ قم. إذا قيل أن هذا الحديث مرفوع قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. صح. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه. ومن الذين دونه؟ التابعون وتابع التابعين، بقي الصحابي من هو؟ قم قم، قال أخ يريد الخروج ضروري فوجد السيارة أغلقت الطريق سوداء اللون نيبرا كحلة 15/5. نعم طيب، الصحابي ايش قال؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا ذكر الصحابي قبل أيام. أيها النحو الصغير، هل ستكون محدثا صغيرا؟ قم. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخللت هذا ردة على الأصح. أحسنت، أجبت وأصبت. تفضل. أو من دونه ولا يكون شاذا ولا يكون مردودا. ولا يكون مردودا بأسباب الرد، لأن الرد يدخل تحته بأن يكون شاذ، صح؟ لأن الشاذ يعتبر مردودا، ويدخل عند قوله مردود المعضل المنقطع المرسل، عرفتم؟ فكل ما كان سببا في رد الحديث فهو مردود، وكل ما تخلف شرطه في الصحيح فهو مردود، عرفتم الآن؟ قال ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، أخرج العلة التي هي غير قادحة. فما السبيل إلى معرفة العلل؟ ما السبيل إلى معرفة العلل؟ قم يا أخانا تونسي، قم. ما اسمك؟ منجي، هيا يا منجي. بجمع الطرق، الباب أو الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علله. أحسنت، أجبت وأصبت. ولا معللا بإلة قادحة، وقد يكون مشهورا، يعني هذا الحديث الصحيح الذي توفرت فيه شروط الصحة الخمسة قد يكون مشهورا أو غريبا. نقول أو أكمل، عزيزا أو عزيزا. المشهور تقدم معنا في البيقونية تعريفه، تقدم تعريف الحديث المشهور، فمن منكم سيكون مشهورا بالجواب؟ لا نريد أخا ما قام. قمت أنت؟ لم تقم؟ ها؟ لم تقم؟ لم جازم هذه؟ ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، صح؟ أحسنت. وهل يلزم من كون الحديث مشهورا أن يكون صحيحا؟ لا، قد يكون مشهورا بالضعف. لا، أريد أقول إذا كانوا قالوا هذا حديث مشهور هل تساوي هذا حديث صحيح؟ الجواب نعم، قد يكون مشهورا بالوضع، صح؟ بالكذب. فهنالك أحاديث اشتهرت على الألسنة لا أصل لها. ما معنى لا أصل لها؟ يعني لا إسناد لها. هذا وهذا قالوا لا أصل لها، إما أن تقال بمعنى لا إسناد لها، بحثوا فلم يجدوا لها إسنادا، أو أنه وجد لها إسناد لا يصح، هذا وهذا. طيب، إذن هذا الحديث الصحيح قد يكون مشهورا وقد يكون غريبا، فما هو الحديث الغريب؟ ما هو الحديث الغريب؟ قم. ما تفرد بروايته راو واحد. أحسنت. وقد تقدم معنا أنه ينقسم إلى قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق ما كان التفرد فيه في أصل السند وهو طرفه الذي فيه الصحابي، والنسبي ما كان التفرد فيه في أثناء السند. قال وقد يكون مشهورا أو غريبا، قلنا أو عزيزا، فما هو الحديث العزيز؟ ما هو الحديث العزيز؟ قم. ما رواه اثنان عن اثنين، ها؟ أحسن. ما رواه اثنان في أقل طبقة من طبقات الإسناد، صحيح. أحسنت، جزاك الله خيرا. قال وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، يعني الآن الصحيح هل هو على درجة واحدة في الصحة أم متفاوت؟ الجواب هل الأسانيد في الصحة بعضها أقوى من بعض؟ الجواب هل الأحاديث في الحسن بعضها أقوى من بعض؟ الجواب هل الأحاديث في الضعف بعضها دون بعض؟ الجواب صح. وهذه مهمة للطالب لسيما الذي يمارس البحث في الأحاديث والأسانيد. قال وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، في نظر الحفاظ بمعنى أن بعض الحفاظ يجعل هذا الإسناد أصح إسناد، ويأتي آخر ويقول بل هذا الإسناد أصح إسناد، فيأتي الثالث ويقول أنتما هذا الإسناد أصح الإسناد. وقد يقول الحافظ في الشام أن إسناده الذي هو في الشام أصح إسناد في الدنيا، ويقول الذي في الحجاز إن إسناده أصح إسناد في الدنيا، ويأتي الذي في اليمن فيقول إن أسناد بلادي هي أصح أسانيد في الدنيا. فكل حافظ قد اشتغل بأسانيد أهل بلده يرى أنها أصح الأسانيد، صح؟ صح أو لا؟ فمن هنا هنالك تفاوت في الأسانيد من حيث الصحة، لكن لا يقال أصح إسناد على الإطلاق. وصلت؟ وصلت؟ لا بد من التقييد، لا بد من التقييد. أصح الأسانيد عند أحمد بن حنبل ممكن؟ ممكن؟ ممكن. أصح الأسانيد عند يحيى بن معين ممكن؟ ممكن. أصح الأسانيد عند علي بن المديني ممكن؟ ممكن. طيب هل يمكن أن نقول أصح الأسانيد أصح أسانيد الشاميين ممكن؟ الذي يقول لا يرفع يده. شعرت بأنك في غربة؟ الذي يقول نعم يرفع يده، صح. هذا تقييد، لأننا قلنا إما أن يقيد بإمام، وإما أن يقيد بأهل بلد، وإما أن يقيد بصحابي، فنقول أصح أسانيد أبي بكر الصديق فلان عن فلان عن فلان، أصح أسانيد عمر بن الخطاب فلان عن فلان عن فلان، أصح أسانيد علي بن أبي طالب فلان عن فلان عن فلان. أما أن أقول أصح إسناد في الدنيا أو بإطلاق فإن العلماء قالوا لا يمكن أن يقال أصح إسناد على الإطلاق، فإن كل أهل بلد اشتغلوا بأسانيدهم يعتقدون أن أسانيدهم هي الأصح. إذن عنوان هذه الفقرة الآن التي نقرأها أصح الأسانيد. وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ولهذا لما كان الحديث الصحيح متفاوت، أسانيد متفاوتة، رواة متفاوتون في الصحة أو في الضعف؟ في الصحة. عندنا رواة ثقات، عندنا رواة يقال ثقة ثبت، عندنا رواة يقال ثقة حافظ، عندنا سلاسل إسناد. التلميذ لازم شيخه 10 سنين، هذا يدل على التثبت أو على الضعف؟ التثبت. قال ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. إذن هنالك أسانيد قيل فيها أنها أصح الأسانيد. انتبه، أصح غيرها يعتبر من القائل ضعيف؟ حمزة ركز. صحيح وأصح. قال فعن أحمد وإسحاق. أحمد ابن من؟ قم يا صهيب قم. أحمد ابن حنبل، ما اسم أبيه؟ لو أتيت بها فلك درهم. انظر إلى محمد مجدي يرفع يده، رأيته؟ هو هذا. وانظر إلى أخينا، ما اسمك؟ معاذ، يرفع يده. من كان بقربه ولد صغير فليقمه، لا يبقين ولد صغير إلا قام. حياك الله، وين كنت؟ أحمد بن حنبل ما اسم أبيه؟ من فيكم يدري يعرف يرفع يده؟ 1 2 3 4 5. عندك يا أبا مصاب الصغير. قل يا بني ما اسم أبي؟ أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل ما اسم أبيه؟ محمد. في أحد لقنك؟ ها؟ من الذي لقنك؟ من هو؟ أبوك؟ أخوك؟ كيف؟ إيش قال؟ أخوك؟ أخوك ما اسمه؟ إيش اسمه؟ إيش؟ سلطان؟ رمضان؟ رضا؟ رضا؟ نضال. نضال يا إخوة. طيب أخوكم نضال ضعيف. نعم، أريد أخا لم يلقنه أحد من الصغار. أجب أنت. أحمد بن حنبل ما اسم أبيه؟ محمد. لقنك أحد؟ قل الصدق عبر لاسلكي. سمعت ذاك؟ سمعته؟ ما كنيته؟ ما كنيته؟ قل يا بني ما كنيتي الإمام أحمد أنت؟ كيف؟ ايش قال؟ ابو محمد. خطأ، اجلس. بس ما في تلقين، ما في احد لقانك، قم انت. أبو عبد الله في أحد لقنك؟ طيب جزاكم الله خير، تفضل استريحوا. قال: ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد وهو ابن محمد ابن حنبل أبو عبد الله إمام أهل السنة، وإسحاق إسحاق ابن من؟ نعم إسحاق ابن راهوي. طيب قال عنه أحمد بن حنبل إسحاق عندنا إمام، هكذا. أحمد وإسحاق أصحها، يعني أصح هذه الأسانيد. الزهري عن سالم عن أبيه، الزهري عن سالم عن أبيه، هذا أصح الأسانيد عند من؟ عند أحمد وإسحاق. الزهري ما اسمه؟ محمد ابن مسلم. طيب عن سالم، سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر. قال: وقال علي بن المديني، علي بن المديني ما كنيته يا عبد المجيد؟ إيش قال عبد المجيد؟ لا تدري. وعنده لقب قد لقب به، ما هو؟ أخوكم عبد المجيد اليوم ما عنده. مصطفى قم. أمير المؤمنين في الحديث، اجلس. أيوة هو صاحب العلل، من قال لك أعطينا نبذة عنه؟ السؤال حول كنيته. قم يا نور الدين قم. كنيته أبو الحسن، صح، الملقب بحية الوادي. أحسنت، جزاك الله خير. طيب، وقال علي بن المديني والفلاس، علي هكذا، عمرو بن علي، أحسنت جزاك الله خير، عمرو بن علي الفلاس، أصحها محمد بن سيرين. محمد بن سيرين ما كنياته؟ قل يا حسن. كنيته أبو بكر إمام التابعين، هكذا. عن عبيدة عن علي، عبيدة السليماني، هكذا. عن علي وهو ابن أبي طالب، وعن يحيى ابن معين. الآن ننتقل إلى أصح الأسانيد عند من؟ عند يحيى، عن يحيى ابن معين. يحيى ابن معين ما كنياته؟ قم. أبو زكريا، صحيح. يحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل، كان بعض المحدثين يسافر إلى بغداد فيصل إلى بغداد ويراه يحيى فيراسل أهله فيقول: وصلت إلى بغداد وقبلني يحيى بن معين والحمد لله. وذات مرة كان هنالك شيخ بين يديه كتاب محدث يدرس الطلاب، فطرق الباب فقال الشيخ: من الطارق الذي يطرق على الباب؟ فقال: يحيى بن معين. فارتعش الشيخ وسقط الكتاب. الله المستعان. أخوكم يقول: إن يحيى بن معين إذا جرح أحدا ف فكبر عليه أربع. أين وجدت هذا؟ أنا خاف من عندك هي ها؟ مرت بك؟ طيب. وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش. الأعمش ما اسمه؟ الأعمش ما اسمه يا صاحب النظارة؟ قم. إيش قال؟ اجلس. قم. أحسن. سليمان بن مهران الكوفي ثقة حافظ الملقب بالمصحف. هذا الذي كان صاحب دعابة هكذا جاء رجل أو طلب من رجل أن يشفع له عند أهله فقال ما تنقم منه ما به إلا العمش. قال أتيت بك كي تصلح الأمر. وهل يقال في الشخص أنه أعمش؟ هل هذا من الغيبة؟ عند من؟ نعم. قم. يقال هكذا تقول على الناس الأعور والأعمش والأعرج؟ لا تقول؟ ما بالهم قالوا الأعمش. افتحها كده. نعم. قم. هذا الأخ يقال من باب التعريف إذا كان لا يعرف إلا بهذا. صحيح. أحسن. إذن هذا ليس الأصل أننا نطلق الألقاب على الناس، فقد قال ربنا ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. لكن إذا كان لا يعرف إلا بهذا فيقال للتعريف، أو يكون قد اشتهر بهذا. نعم. أيوة. في قولي ما هل صواب أو كما يقول ذو اليدين، وكان في يديه طول. أصحها الأعمش عن إبراهيم. إبراهيم ابن من؟ ابن يزيد النخعي. عن علقمة ابن أبي وقاص. علقمة ابن قيس. نعم. علقمة ابن قيس عن ابن مسعود عبد الله ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وكان فقيها. إذن أصح الأسانيد عند يحيى من؟ الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. ولذلك الذي يمارس البحث ويعرف مبادئ علم المصطلح لا يأتي يبحث في هذا الإسناد. صح؟ يقول سأذهب إلى ترجمة الأعمش وأخرجها من الكتاب، ثم سأبحث عن ترجمة إبراهيم ابن يزيد النخعي وأخرجها من الكتاب، وأبحث هل الأعمش سمع من إبراهيم، وهل إبراهيم سمع من علقمة، وهل علقمة سمع من ابن مسعود. لا، هذا الإسناد قد قيل عنه أصح الأسانيد. إذن ما قيل فيه أصح الأسانيد؟ هل يبحث في الإسناد؟ الجواب لا يبحث في الإسناد. جمع شروط الصحة وزيادة. جمع شروط الصحة وزيادة. لا، معرفة الإسناد هذا يعرف بمعرفة التلامذة ومعرفة الشيوخ. يعني الآن أصح الأسانيد هذه أسانيد مشهورة معروفة عند المحدث، لا يحتاج إلى البحث فيها. قال وعن البخاري، الآن أصح الأسانيد عند من؟ عند البخاري. قم يا منير. البخاري ما اسمه وما اسم أبيه وما اسم جده وما كنيته؟ إسماعيل. قد كنت تقول اللهم حوالينا لا علينا. قم تفضل استريح يا منير. قم محمد أبو عبد الله. محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغير. طيب أحسنت. صاحب الصحيح وكتابه أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله عز وجل، ومن أبرز تلامذته؟ من أبرز تلامذته؟ قم يا مالك. من أبرز تلامذته؟ شوي. مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري. أحسنت. حتى قال أحدهم لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. من هو الذي قال هذا يا محمد؟ من؟ الدارقطني. صح أحسن الدارقطني. وعن البخاري أصح الأسانيد عند البخاري مالك، وهو ابن أنس إمامه دار الهجرة. ما كنيته؟ أبو عبد الله. طيب عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر وهو عبد الله ابن عمر الصحابي. طيب وزاد بعضهم نعم ايش هو لا تابع. طيب وزاد بعضهم الشافعي عن مالك اذ هو اجل من روى عنه. اجل من روى عنه، لكن هل يلزم ان يكون اثبت من روى عنه؟ الجواب لا يلزم هذا. أما من حيث جلالة القدر فالشافعي معروف مكانته وإمامته، وهو محمد ابن إدريس روى عن مالك، لكنه ليس أثبت من روى عنه. فعبد الله ابن مسلم القعنبي هو أثبت من روى عن مالك، واعتمد روايته صاحباه الصحيح، ويكون الشافعي أجل من روى، أجل من روى، ولا يلزم أن يكون هو أثبت من روى. الشافعي ربما كان يروي عن بعض الكذابين، فقد روى الإمام الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي. إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ركن من أركان الكاذب، إذن في هذا. وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه، فيقال أن عبد الله بن مسلم القعنبي هو أثبت من الشافعي عن مالك، لكنه ليس أجل، ليس أجل، فالشافعي إمام في اللغة وفي الفقه وفي فهم الأحاديث، وهو قد نصر السنة رحمه الله. طيب، أحمد حنبل عن، لا بس. طيب، إذا مسألة شوي يا عبد المجيد شوي، مسألة أصح الأسانيد، ما الفائدة منها؟ الفائدة الأولى الإطمئنان على صحة الأحاديث، صح؟ الثانية الترجيح عند التعارض، الترجيح عند التعارض، لو تعارض إسنادان أحدهما قيل فيه أصح الأسانيد والثاني لم يقل فيه وكلاهما صحيح، فأيهما نقدم؟ ما قيل فيه أصح الأسانيد، إذن الترجيح عند التعارض. ونستفيد أيضا معرفة من أثبت في من، من أثبت في من. الآن لو رجعت إلى مالك عن نافع عن ابن عمر، أنا أسألك الآن من أثبت من روى عن نافع؟ الجواب ها؟ مالك. من أثبت من روى عن ابن عمر؟ نافع. طيب من أثبت من روى عن إبراهيم بن يزيد؟ نعم، الأعمش. من أثبت من روى عن عبيدة؟ محمد ابن سيرين، وهكذا. إذن يستفاد من أصح الأسانيد معرفة من أثبت من روى عن الشيخ. عرفتم الآن؟ ويستفاد أيضا الترجيح عند التعارض، وكذلك الإطمئنان على صحة الحديث، إطمئنان على صحة الحديث لأنه جاء من أعلى مراتب الصحة، جاء من أعلى مراتب الصحة. نعم يا عم. نعم. على كل حال المذهب له أثر على أصحابه، فإن بعض المتمذهبة يتعصبون إلى إمام المذهب. وعلى كل حال المعروف هو أن محمد بن مسلم القعنبي، عبد الله بن مسلم القعنبي، هو أثبت من الشافعي في مالك. قال أول من جمع صحاح الحديث. فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله الصحيح المجرد، لأنه مالك جمع قبله الموطأ، أو لا جمع قبله الموطأ، لكن هل أفرده للصحيح؟ الجواب لا، بل أدخل المراسيل وأدخل البلاغات. بلغني عن فلان، حتى أنه قيل إن من بلاغاته أحاديث لا تعرف، من بلاغاته أحاديث لا تعرف. تفضل. أردت شيئا؟ إيه. عن من؟ عن مالك؟ لا لا أخا. قال أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله، قلنا الصحيح إيش؟ المجرد، محمد بن إسماعيل البخاري، وتلا صاحبه وتلميذه، صاحبه وتلميذه، أي يدلك على أن الملازمة كانت بينهما كثيرة، وكان مسلم يجل شيخه، دعني أقبل رأسك يا أستاذ المحدثين. طيب، قال وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين، حتى أنه لما اشتد في مقدمة صحيحه على الإسناد المعنعن، تذكرون اشتد على من اشترطوا في الإسناد المعنعن ثبوت اللقي، ثبوت السماع، اشتد، فبعض العلماء قال أو بعض المحدثين والعلماء قالوا يريد بكلامه الشديد هذا شيخه أبا عبد الله، ومنهم من قال لا، يريد شيخ شيخه، من هو؟ ابن المديني، ولا يمنع أن يكون أراد هذا وهذا. إذن الرد العلمي لا ينافي أصل ماذا؟ أصل المودة والصحبة والتثلمد، هذا لا يمنع أن يرد بعضهم على بعض دون طعن أو غمز أو تشنيع، إلا أن الإمام مسلم لم يذكر الشخص الذي أراد الرد عليه، إنما هذا استنبط من كلامه. قال وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، ولقد تلقتهما الأمة بالقبول، وهذه مزية عظيمة، هذه مزية عظيمة. فهل تلقتهما الشيعة بالقبول يا صهيب؟ الله أعلم. نعم أنت لم تتلقاهم بالقبول، فهل الشيعة من الأمة؟ أنت تقول أن الشيعة لم تتلقى هذين الكتابين بالقبول، فهل هم الشيعة هم من الأمة؟ الشيعة الرافضة الإمامية والاثني عشرية من الأمة؟ ليس من الأمة؟ الله أعلم. قل ليس من الأمة، من أمم الضلال، هذه أمة حمقى لا اعتبار بخلافها، عرفتم؟ جمعوا الضلال ورؤوسهم جمع الكفر، والفجوة العظيمة بيننا وبينهم أننا لا نقبل أحاديثهم وهم لا يقبلون أحاديثنا، فيا لله العجب ممن يسعى إلى التقريب بين السنة والشيعة، ممكن؟ الجواب لا يمكن، لا يمكن، ما بيننا وبينهم إلا العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده. نعم ماذا؟ لا يعتد بهم أخانا، أقصد الذين تكلم العلماء الزيدية قد تجد نقل عنهم وعن مذهبهم واختياراتهم، فهم تأثروا في العقائد بالمعتزلة، وفي الفقه تأثروا بالأحناف، لكن غلاتهم أصحاب العقائد الفاسدة، فهؤلاء لا عبرة بهم. الزيدية من الشيعة، وهم يعتبرون في تقدير العلماء أنهم من أقرب الطوائف، لكنهم أيضا على انحراف. صحيح. طيب، قال: والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه، هذا الشرط الأول، أن يكونا قد تعاصرا، يعني في عصر واحد، وثبت عنده سماعه منه. إذن البخاري لا بد أن يثبت عنده السمع، ولا يكتفي بمجرد المعاصرة، مع أن الراوي وشيخه كلاهما ثقة، لكن يقول لا بد أن يثبت عندي السماع. شرط قوي أو لا؟ الجواب: شرط قوي، من أجل أن يكون الحديث عنده في أوج مراتب الصحة، قال: ولم يشترط مسلم الثاني، ما هو الثاني؟ السماع، لكنه اشترط المعاصر مع إمكان اللقي، كما ذكر هذا في مقدمة صحيحه. إذن معاصر مع إمكان اللقي، أمن يتعاصر واحد في المشرق واحد في المغرب، هل يمكن اللقي؟ عرفتم الآن؟ فإذا مسلم لم يكتفي بمجرد المعاصرة، بل مع إمكان اللقي، وإن كان لم يثبت عنده السماع. إذا كلا الرجلين البخاري ومسلم لم يكتفيا بمجرد المعاصرة. البخاري أضاف شرطا قويا، ما هو؟ ثبوت السمع. مسلم أضاف أمرا آخر، وهو إمكان اللقي، وإن لم يثبت عنده السمع، كأن يكون كلا الراويين أو كلا الرجلين التلميذ والشيخ قد عاشا في بلدة واحدة، يمكن لقاؤهما؟ الجواب: يمكن. البخاري يقول: لا، وإن كانا في بلدة واحدة فلا بد أن يثبت عندي السماع. وصلت؟ أيهما أقوى في الشرط؟ البخاري. ولذا كان البخاري، صحيح البخاري، أرجح من صحيح مسلم، وكلاهما صحيح تلقتهما الأمة بالقبول. أن يمكن أن يلقاه؟ أولا، نحن الراوي ليس معروفا بالتدليس، الراوي ثقة جمع عدالة وضبطا، يروي عن راو ثقة جمع عدالة وضبطا، وكلاهما تعاصرا في نفس الزمن وأمكن أن يلتقيا. عند مسلم الحديث صحيح، صح أو لا؟ صح أو لا؟ لكن لو عند البخاري لا، حتى يثبت عنده أنه قد سمع منه. طيب، قال وثبت، بقي وقف، باقي 25. طيب، لا، قول مسلم وشرطه صحيح، ما رده أحد، الأمة كلها أجمعت على أن كتابه في أوج الصحة، لكن صحيح البخاري أقوى وأصح منه، وإن كان الكل صحيح، وإن كان الكل صحيح. هذا عنده هو، يعني يشترط في الصحة شرطا زائدا قويا، عرفت؟ لأنه يختار هذه الأحاديث يخرجها في كتابه، لكنه لا يقول أن من اشترط المعاصرة مع إمكان اللقي حديثه ضعيف، لا يقول هذا البخاري، لا يقول هذا، لا، لكن البخاري اختار في نخبة الأحاديث التي يضعها في كتابه أوج مراتب الصحة في رد الإسناد المعنعن، هذا هو البحث، سيأتينا يا عبد الله. قال أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني الذي هو ثبوت السماع، لكن هو هل اكتفى مسلم بمجرد المعاصرة؟ الجواب لا، مع إمكان اللقي، بل اكتفى بمجرد المعاصرة تقول أنت مع إمكان اللقي. ومنها هنا ينفصل لك النزاع، إذن في نزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، إذن الجمهور على أن صحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم. لماذا؟ من حيث الشرط، فشرط البخاري أصح من شرط مسلم، ولأن مسلم البخاري شيخه مسلم، حتى قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. هذا ترجيح آخر. ترجيح ثالث أن الأحاديث المنتقدة في مسلم أكثر من الأحاديث المنتقدة في البخاري، ترجيح للبخاري آخر. ومن المرجحات أيضا أن أكثر الأحاديث المنتقدة على البخاري كان الصواب فيها مع البخاري، وأن أكثر الأحاديث المنتقدة على مسلم كان الصواب فيها مع المنتقد. وصلت؟ وصلت أو لا؟ هذه مرجحات؟ الجواب مرجحات. إذن هي مجموع مرجحات، منها أن البخاري هو شيخه مسلم وأخبر منه في صناعة الحديث، الثانية شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، المعاصرة مع ثبوت السمع، واكتفى مسلم بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقي، الثالثة أن الأحاديث المنتقدة في البخاري في مسلم أكثر من الأحاديث المنتقدة في البخاري، الرابعة أن الأحاديث المنتقدة في البخاري كان الصواب كان أكثر الصواب فيها مع البخاري، بينما الأحاديث المنتقدة على مسلم كان الصواب فيها الأكثر مع المنتقد. طيب، قال: ومن ها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. رجح هؤلاء صحيح مسلم، لماذا؟ لأنه قالوا ليس بعد خطبة الكتاب إلا الحديث مسردا. أنت لو قرأت في صحيح مسلم تجد عناية عظيمة بالألفاظ وبالأحاديث وبسياق الأحاديث وبدقة الأحاديث من حيث الألفاظ والرواية، بينما تجد أن البخاري قد تقطعت عليه متون الأحاديث لأنه سلك في كتابه المسلك الحديث الفقهي. البخاري سلك في كتابه مسلكين، ما هما؟ المسلك الحديثي والمسلك الفقهي. فالرجل كان محدثا وكان فقيها، أين فقهه؟ فقه البخاري في تراجمه، في التراجم. ما هي؟ باب، هل يقال كذا؟ باب، يعني يأتي بفقه من الحديث نفسه، عرفتم؟ وقد يطلق الترجمة وقد يقيدها. فقالوا إن تراجم البخاري حيرت العلماء، حيرت العلماء لقوة فقهه، فهو أدخل في كتابه، أعني البخاري، الأحاديث المسندة والأحاديث المعلقة، أو لا؟ الجواب، ولذلك المعلقات في البخاري موجودة، موجودة معلقات بصيغة الجزم ومعلقات بصيغة التمريض، بينما مسلم لم يسلك في هذا، لم يسلك هذا المسلك، فليس بعد مقدمة الكتاب إلا الحديث مسردا بتمامه، لم تتقطع عليه المتون ولم تتكرر عليه ولا يقتطع موضع الشاهد، عرفتم؟ لا، إنما يسرد الحديث بتمامه وبكماله مع عناية عظيمة بالألفاظ، مع عناية عظيمة بالألفاظ. فإذا من حيث سبك الكتاب، من حيث سبك الأحاديث وسياق الأحاديث والألفاظ، أيهما أرجح؟ مسلم. ومن حيث الصحة، ومن حيث قوة الأحاديث، ومن حيث فقه المسائل، فالبخاري، لأنه سلك في كتابه أيضا المسلك الفقهي في تراجمه، حتى قيل إن تراجم البخاري حيرت العقول، وقالوا إن فقه البخاري كان في تراجمه، وقالوا أنه ما وضع حديثا إلا صلى قبله ركعتين. يوجد بيتان هنا: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي، وقالوا أي ذين تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. طيب، المعلق بصيغة الجزم مثل ذكر، عرفتم؟ هذا بصيغة الجزم، ذكر، قال، هذه كلها بصيغة الجزم، بالتمريض ذكر، قيل، فأغلب ما جاء من المعلقات بصيغة الجزم في البخاري صحيح، وأغلب المعلقات التي جاءت بصيغة التمريض كانت من قسم الضعيف. طيب، نقف هنا إن شاء الله. من أراد يتوضأ فليتفضل.